بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والشمس وضحاها والقمر إذا بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والشمس وضحاها الله العظيم الفاتح.